قال يا سيدي ما هو قليل ما قصيتي بين الصحاب من كل جنس كنتي داير الافا عبيد وحرار وشرفا ولا دركتي عمرك رافع للكيافة شي قد كل يوم من اللي عات وزفرت هكذاك خلاقك متعوبة والنوم نفرتيه سيدي عاشرتي كل قوم سلكتي كل طريق ونعقر جرحك من نوبة حالك غربتي قلبي يا الله قلبي توب وانتهام الأول والغيب وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو ونقهو تنهي على المعيوبة وقلا من الهنا والراحة إلا العذاب غواك من ضحك لك وتحليتي وارتخيتي وتحليتي شاين جرابك نسيتي ولا عبيتي من بعد فجان كات قلبك ودهنيتي داك ضجتي ذاتك مسلوبة ما فات نسيتيه سيدي والمؤمن مرتين ما يتلدى غندرتها بخط العارف مكتوبة هاد القول حضية قلبي يا الله قلبي توب وانتهام الأول والغيب وعلم ما باقي من تعاشرو سيدي خممت في الذهب والفضة من الحباب الكنز والدخيرة صحة البدان والوقر والعز والأمان والاعتزال على الرقبان هالوتان صحبت من الليل ونفع كيف اللي صبحت نابت له في القلب حبوبة ما حد يداويه سيدي واللي قلبو عليك قاسي وعلاش عليك بطل تخضع له برطوبة وتراعي المجي قلبي يا قلبي توب وانتهام الهوى والغيب وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتدبرو تنهي على والحسان غبر والصدقات الطرف على الحياة والعرض والحسب الزمان بقوم ونقلب الوشيق رجع متحرب والسبع كلب وضحر غرنوق ليت في الغابة والزلول عادي يضيل بع بنسوبة من ولا يديه والباس خشا وخبا مخالبه والبو ما تصطاد البرانة في كل رقوبة وكرهم تخليه قلبي يا قلبي زوب وانتهى من الهواب والغير وعلم ما باقي من تعاشره نصحوذ نبهو تنهي على معيوبة وكلام اللي بغي اليوم صحبة سباب اللي تخالطو يبغي يشمت فيك بالمناصف يحتال عليك غير تركن له يرشح بيك ما يخليك داير كابوس الغدر في الدوي تسناك غير تغفل يسقيك شغوبة شلا خممتيه سيدي والقلب ملان بالخديعة والوجه بالليك زين في حلام الدوبة تشات نظر فيه قلبي يا قلبي توب وانت عامل لهوى مغير وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصعود نبهو توادوا بين الناس الكبير توجدوا سواس والصغير صيبوا نسناس بالجناس الحيلة والمصانعة حفظوها والكذب عاد طبايعهم مقلوبة مدهبهم ندري خممت نصيب ولا تجيلنا وتأملت لقيتهم وحدة مضروبة معطن شربوا فيه قلبي يا قلبي توخ وانتهان الهوى والغير وعلم ما باقي من تعاشروه وتنصحوه لنبهوه تبهيجة والتياب يوريوك السخاء والبخليك تموه النفاق عليك يخزنوه كل ما تبغيه يحبوه ما يملوه لكن لا يميزو طرفك من كتر الريال عامر ودك مخروبة من جاك تسليه سيدي ويلا وشافو جيابك خواتي صرعوا في الخصام والعارب لا صبوبة شلا خممتيه قلبي يا قلبي توخ وانتهى من الهواء والغير وعلم ما باقي من من تعاشروا وتصحوا النبلو تغلب حيالهم على رجالكم الصراط الله يرحم ناس اهل الادب متلو فوقتنا اصحابه كدياب اشتملو تياب شيخ وشباب تفلاو الحجام عندهم حلام العسل والفقير في طاسة مصبوبة وبعد الله يديه قلبي يا قلبي توم والزام اللهوة والغير هاو علم ما باقي من تعاشروك مصبوب المبروك كلامك يبغي